وهو كبير السن أعرفه منذ قديم عمري، ألا وهو قارئ للشيخ سعيد يسري المقيم بقرية إكوة مركز دير بنج، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات، سائلا ربي تعالى له التوفيق مع تقديم شكري أيها الأعلى لأستاذنا الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام، فهو دائما قادم لأهل القرآن، وما من مجلس قرآن إلا وكان فيه معزيا بل كان من الكتاب. أيها السادة، القارئ الشيخ سعيد يسري وقد استعد على منصة التلاوة، يتفضل مشكورا. Thank you. Yeah.